شفاعات يا دار النبي محمد وصف لي بالهمة أنتم ضوى أمانا أنتم فهر أمة دار النبي محمد kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi.